ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منا في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماء وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذي كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون

ذوقوا عذاب النار